وتركنا عليه في الآخرين سلام على وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين صدق الله العظيم الفاتحة